التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، وقال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك معنى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو إمام أئمة العلم وأئمة السنة. معنى ذلك أن التقادير التي بعد التقدير الأزلي كلها راجعة إلى التقدير الأزلي ولا تختلف عنه أبدا، سواء التقدير العمري أو التقدير الحولي أو التقدير في بطن الأم أو التقدير في التقدير اليوم، كلها ترجع إلى التقدير السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. هذا التقدير العام ترجع إليه جميع التقادير ولا تختلف عنه مثقال ذرة أبدا، حتى الشوكة يشافها الإنسان قد قدر الله ذلك وقضاه. وهكذا جميع الأمور، الأقوال والأفعال والأعمال والخلق والآيات، كل ذلك قد قضاه الله وقدره. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق الذي هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة. نعم. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان: هذا بيان مهم جدا يجب أن يعرفه المسلمون والمسلمات حق الفهم، وذلك أن القدر والعلم بما بوجوب الإيمان، وجوب الإيمان بما قدره الله وقدره وأنه لا يتخلف، لا يكون سببا في الاتكال، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له: ففيما الأمر؟ في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ فقال: بل في أمر قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم ترى قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إلى ترى. فما زاد ذلك أصحابه إلا اجتهاد، قالوا الآن نجتهد أكثر مما كنا عليه. كيف ذلك؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عنوان السعادة هو العمل الصالح، وأن عنوان الشقاء سيء العمل، فاجتهدوا في فعل الصالحات وترك السيئات، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من المكلفين أجمعين من عالم الإنس والجن أن يعملوا الصالحات ويتركوا السيئات طاعة لله عز وجل ومتابعة لرسل الله عليه الصلاة والسلام. أما من ينظر إلى القدر وأن كل شيء قد فرغ منه، أهل الجنة لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، ثم يقول: لماذا أتعب نفسي ما دام وأنا قد كتبت إن كنت من أهل الجنة فلا يمكن أن يتخلف أن تتخلف، وإن كنت من أهل النار فلا يمكن أن تتخلف الكتابة. هذا المنطق لا يقوله عاقل أبدا، لأن الله أخفى عن الأمة ذلك كله، فما بقي إلا العمل. صالح العمل عنوان على سعادة العمل، وسيء العمل عنوان على شقاوة العمل. وهذا الفهم الشرعي الصحيح يدفع المكلفين العقلاء أنهم يبذلون جهودهم في حياة العمل في صالح العمل وترك السيئات على اختلاف أنواعها، يقيمون الفرائض والواجبات، يتقربون إلى الله بالمستحبات، ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، وهذا عنوان السعادة. والعكس بالعكس، تضيع الفرائض وإهمال الواجبات والوقوع في المحرمات، هذا عنوان الشقاء. والحسنة تجر الحسنة، والسيئة تجر السيئة، وهكذا. فما بقي عند العقلاء من شك أن المطلوب منهم أن يعملوا الصالحات ويتركوا السيئة، ولا يجوز لأحد أن يتكل على ما كتب فيقول: لماذا أعمل وقد كتب ما كتب؟ فإن كنت كذا فلا بد من تحقق ذلك، وإن كنت كذا. هذا كله لا يجوز بحاجة من الأحوال، ولا يقوله عاقل من ذكر وأنثى. نعم. قال أبو عثمان النهدي لسلمان، ولهذا اسمع كلام ابن القيم، قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، لا يمنعك من العمل، أي لا تتكل، ويوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. يعني القدر السابق يوجب الجد والاجتهاد، ولا يوجب التكاسل والتهاون وترك العمل. لما؟ لأن العنوان هو على السعادة عمل الصالحات، وعلى الشقاء عمل السيئات. إذن فلا بد من الاجتهاد في عمل الصالحات، ولا بد من الابتعاد وإلجام النفس بالتقوى لئلا تقع في عمل السيئات. فقال: بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. ما سمع القدر وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتكلوا اعملوا فكل ميسر بما خلق له، ما زاده ذلك تشكيلا واجتهادا وتحصيلا للعمل الصالح وابتعادا عن سيء الامر. نعم. قال ابو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب. نعم. التي تأتي بها، لأن السابقة مراد بها ما كتب في الأجل، فإذا اجتهد في الطاعات وابتعد عن المعاصي يفرح بما كتب له في السابق، بما كتب له في اللوح المحفوظ يفرح بذلك، بخلاف من ترك الفرائض والواجبات وارتكب المحرمات سابقته النار والعياذ بالله، فهو ظالم لنفسه. نعم. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. هذا الحديث المنقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه اولا فيه دليل على حسن الخاتمة لهذا الصحابي الجليل، لانه في اخر حياته وهو حافظ للعلم ومبلغ للنصيحة ومبلغ للعلم، بل لاهم شيء من العلم الشرعي وهو الايمان بالقدر. وفيه دليل أيضا على شباب الصحابة وأبناء الصحابة وأنهم من أهل الحرص على العلم الشرعي وأخذه عن أهله، فهم أسوة يقتدى بهم في طلب العلم وسؤال العلماء، والالتزام الشاب بطاعة الله وهو في سن الشباب، لأنه لا يدري أيمهل أم أن تقترمه المنية وهو في سن الشباب. وفيه دليل أن العلم لا يجوز أن يكتب، لا سيما إذا سئل العالم، لا يجوز له أن يكتم عن طالب العلم شيئا وهو يعلمه. وفيه دليل أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن من لم يؤمن بالقدر لا إيمان به. من لم يؤمن بالقدر على الوجه الصحيح الذي عليه أئمة العلم وأمة الإسلام فإنه لا إيمان له ولا يجد طعم الإيمان أبدا، فلا بد من الإيمان بالقدر. ولما تبين الوليد من أبيه كيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شر، بيّن له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم ومسلمة، أن ما أصابك من المصائب كبرت أو صغرت حتى الشوكة التي تشافها وأنت تمشي أو أي ضرر لدغة عقرب حية أو دون ذلك، كل ذلك قد كتب وجرى به القلم. تؤمن إذا أصابك شيء، تؤمن بأن الله قد كتبه أن يصيبك. ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يصرفوه عنك ما صرفوه أبدا. وما كتب لك من الخير فإنه نازل بك وستحصل عليه، وإن اجتمع أهل السماوات والأرض على رده ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. إلى الحقيقة الإيمان بالقدر أن تعلم أيها المكلف أن ما أصابك من خير أو شر، من قليل أو كثير، فإنه لم يكن ليخطئك في وقته المحدد وكيفيته التي كتب عليها في الأسر، وأن ما أخطأك أيضا لم يكن ليصيبك. فهذه حقيقة الإيمان بالقدر التي يجب أن يعض عليها المسلمون بالنواجذ، ولا يتزحزحون ولا يترددون، لأن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، لأن هو الذي قدر المقادير، لأنه عالم بأول هذا الأمر وآخره، عالم بشؤون مخلوقاته في الدنيا والبرزخ والآخرة، عالم بخلقه وآجاله وأرزاقه وأحواله في دنياهم وأحوالهم في الحياة البرزخية وأحوالهم في الدار الآخرة، كل ذلك قد علمه الله تبارك وتعالى لأنه علمه. وهذه عقيدة المؤمنين التي لا يجوز أن يشك فيها أحد أبدا. ولهذا استدل عبادة بن الصامت رضي الله عنه على هذه الحقيقة لما قال له ابنه: وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله البنى، طبعا بعد العرش، بعد خلق العرش واستوائه عليه استواء يليق بعظمته، أول ما خلق الله الغنم، وهذا أشرف الأقلام وأجلها، لأنه كتب به جميع المقادير. فقال: اكتب. فجرى في تلك الساعة الغنم، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إذا الإيمان بالقدر موجب للجنة مع العمل الصالح، وعدم الإيمان بالقدر موجب للنار بشهادة النصوص وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وعن أبي حزامة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا هو الفهم الصحيح. كل الأسباب التي يعملها الناس من التداوي ومن الأعمال الأخرى في كسب الرزق، من حرف وبيع وشراء وصناعة وأسفار وغير ذلك، هذه أسباب، أسباب لا بد من الإتيان بها، ولكنها خاطئة للقدر، وهي من القدر. فهو قد ورد في الحديث أن الدعاء والمرض والقدر يعتلجان بين السماء والأرض، فيرفع الله القدر بالدعاء، فالدعاء يعتبر من القدر، والتداوي معالجة وكسب الرزق ونحو ذلك، كل ذلك من القدر. إذن لا تعارض، لا تعارض بين فعل الأسباب وأنها لا بد منها وبين ما كتبه الله عز وجل وقدره على عباده لا بد أن يكون. وكل الأسباب داخلة تحت القدر وهي من قدر الله تبارك وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. صحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الناس يتفاضلون في الأعمال، فالمؤمن القوي المجتهد في الطاعات والعبادات وفي فعل الخيرات، والمجتهد أيضا في كسب الحلال وله النية الصالحة في ذلك ليعف نفسه وينفق على ذويه وعلى الفقراء والمساكين ويعمل في وجوه الخير مع طلبه للعلم والفقه في الدين، هذا خير وأحب إلى الله من العاجز الذي يصيبه العجز والكسل فتراه مقصرا في شأن دينه، وتراه مقصر أيضا في شأن الدنيا التي لا بد لهم. وما دام وهو في دائرة الإسلام ففيه خير، لكن الخير في القول المؤمن القول أكثر وأعظم من الخير الذي في المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على ما ينفع العبد فيما يتعلق بدينه ودنياه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله واسلك طرق الحلال واسلك طريق طلب العلم بالدرجة الأولى، ولا تعجزن، يعني عليك أن تأتي بالأسباب وأن تترك العجز والتكاسل والتثاقل، ففي ذلك الحرمان. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إن أصابك شيء وأنت تعمل من شر، من فقر أو مرض أو نحو ذلك، وأنت تأتي بالأسباب فلا ترجع ذلك، فلا ترجع ذلك إلى الأسباب، وإنما يعود ذلك إلى القدر. فقل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا أصابك شيء فقر أو نحو ذلك أو مرض، لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ما حصل من كذا، لأنه مكتوب ومقدر على الإنسان أن يجري عليه كل ما نزل به، قد قدر وكتب بأنه مصيبه لا محالة. فلو تفتح عمل الشيطان لا يجوز أن يستعملها الإنسان، لو أنك فعلت كذا وكذا ما جرى عليك كذا ونحو ذلك، بل يقول قدر الله وما شاء فعل بعد أن يقع عليه القدر. والله أعلم. كيف نجمع بين هذا الحديث لو وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري؟ ما في تعارض، هذا في الأمور المستقبلة. في الأمور المستقبلة يقول: إذا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا في الأمور المستقبلة لا حق، لكن فيما مضى ونزل لا يجوز لأحد. طيب شيخ، بعض الحزبيين استدل بهذا الحديث المؤمن القوي على تعلم الكاراتيه، تعلم الكاراتيه المحارم. ليس لهم دليل فيها. القوة هنا في الأمور التي تصلح به بها يصلح بها الدين والدنيا. أما هذه فما فوائد؟ هذه فيها مضار ليس فيها فوائد، لأن يستعملونها في المسلمين ولا يخططون إلا لذلك، هم لا يخططون لليهود ولا للمسلمين. أهل الكاراتيه وما شاكلها من الألعاب التي فيها لا تستعمل إلا في النزاعات والخصومات بين المسلمين، وهذا خطر تعلمها بهذه النية السيئة. وما سمعنا أحد ممن تعلم هذه الحرفة، ما سمعنا أنه قد خاض معركة مع أعداء الله وهزمهم. يوم المحاربة بالأسلحة من بعيد ما في شيء. نعم بس فيها تقوية للجسم، فيها تقوية للجسم. يقول كاراتيه هذا فيها تقوية للجسم دفعا عن بعض الأمور، فيها تقوية للجسم. هذا وسيلة إلى قتل الأمر، لأنه يتعلم هذه اللعبة فيكون يعني قوي. إذا حصل بينه وبين أخيه المسلم نزاع ما احتاج إلى سلاح، بيده يقتله بيده، فيقع في ما هو أعظم من الذنوب. صلى الله على نبينا. أصول الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أصول الإيمان. أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، كتاب اقتصر فيه مؤلفه رحمه الله على ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة ببيان أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبيان منهجهم الذي ساروا عليه. هذه الرسالة العظيمة كتاب أصول الإيمان، وأصل الأصول تقدير الله تبارك وتعالى حق قدره، وذلك بمحبته فوق محبة كل مخلوق، كما وصف الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.